بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في بيت من بيوت الله عز وجل في هذه الدروس الإيمانية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أشكر حقيقة بداية القائمين على هذا المسجد المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم شيخنا وحبيبنا أبو عبد الله الشيخ داود الأسعوسي على جهوده المباركة، وهو مع إخوته في نشاطهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بغريب عليهم، فهم أهل الفضل والعلم، وكان لهم سابقة الفضل في نشر الدعوة في بلادنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل مكروه. كما أشكرهم على هذه الدعوة الطيبة المباركة وحسن ظنهم بأخيهم العبد الفقير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. رمضان هذا الشهر العظيم أيامه المباركات ولياليه العظيمات، اصطفاه الله تبارك وتعالى على غيره من الشهور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه إذا جاء رمضان يبشر أصحابه بذلك فيقول لهم: أتاكم رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل الشياطين، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فضائله خزائنه عظيمة. شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يحذر المسلم والمسلمة من التفريط فيه ومن ضياعه وعدم الاستفادة من أوقاته وأعطياته، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. رغم أنف امرئ، أي دس أنفه في الرغام، في الوحل والطين، كناية وبيانا للخسارة الفادحة التي ربما لا يستطيع الإنسان أن يعوضها، إذ أن الإنسان لا يضمن أنفاسه ولحظاته في هذه الدنيا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما هو عمرك أيها الإنسان؟ هو دقائق وثواني، دقائق وثواني، شهيق وزفير، شهيق وزفير، وستأتي اللحظة المحتومة والأجل المعلوم الذي يكون فيه شهيق ولا يكون فيه زفير، أو يكون فيه زفير ولا يكون فيه شهيق. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم خسارة المؤمن الفادحة الذي يضيع رمضان، قال: رغم أنف امرئ دس أنفه في الرغام والطين والوحل إهانة وإذلالا وإصغارا له أنه ضيع رمضان. قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. متى سيغفر لك يا عبد الله إذا لم تفز بمغفرة الله ورضوانه ورحمته في رمضان؟ متى؟ في هذا الشهر الكريم الذي كما أسلفت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، رحمات ومغفرات وأعطيات من رب الأرض والسماوات. متى سيفوز الإنسان برحمة الله ومغفرته ورضوانه إذا لم يفز في هذا الشهر الكريم؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دس أنفه في الرغام لخسارته وضياعه لهذا الشهر الكريم. الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا وأوجب علينا الحكيم سبحانه وبحمده صيام شهر رمضان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ربنا سبحانه وتعالى الرحيم بنا، اللطيف بعباده، الذي هو أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، سبحانه وبحمده هو الرحمن الرحيم، فرض علينا شهر رمضان لا لنجوع ولنعطش، لا لكي يمتنع الإنسان عما أباحه الله له، إنما أوجب علينا صيام شهر رمضان لتتحقق تقوى الله تبارك وتعالى في قلوبنا. ولذلك الذي لا ينال هذه الثمرة العظيمة فليبكي على نفسه وليندب حظه، يعني الذي الإنسان إذا أراد أن يحاسب نفسه، وهذا هو شأن المؤمن أن يحاسب نفسه دائما، خصوصا في مواسم الطاعات، قبل مواسم الطاعات، في أثناء مواسم الطاعات، حتى يعلم إذا كان مقصرا ليستدرك ما بقي من هذا الموسم، ثم يحاسب نفسه بعد انتهاء موسم الطاعات. كيف يعرف الإنسان بعد صيامه لرمضان وقيامه لرمضان واجتهاده في رمضان، كيف يعرف أوفقه الله تبارك وتعالى الواحد الديان في طاعته سبحانه وتعالى أم خذله ولم يوفقه؟ من الموازين لمعرفة هذا الأمر المهم أن ينظر الإنسان في حال نفسه، هل حصل وحاز هذه الثمرة العظيمة لعلكم تتقون؟ إذن شرع الصيام لتحقيق تقوى الله تبارك وتعالى في قلوبنا. نعيد هذا ونكرره مرارا وتكرارا، ربنا ما أمرنا بالصيام لكي نجوع ونعطش ونبتعد عن سائر المفطرات والشهوات، لا، ربنا غني عن تعذيبنا لأنفسنا، إنما فرض علينا الصيام لمصلحتنا لتتحقق تقوى الله في قلوبنا. وما تحققت تقوى الله في قلب عبد إلا نجح وأفلح في الدنيا والآخرة، فإن المتقون هم أهل الله وخاصته. الفائزون في رمضان، الناس إخواني وأحبابي، عندما تأملت في واقعنا وفي أحوال الناس من حولنا، ولا أبرئ نفسي، وجدت أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في رمضان. القسم الأول هم الفائزون، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا وإياكم في سلكهم، الفائزون، وسنبين بحول الله وقوته في هذه الكلمة ما هي صفاتهم وما هي أحوالهم، ثم سنختم الكلام بطرح وذكر برنامج عملي بإذن الله إذا التزم به الإنسان سيسلك في سلك الفائزين. فالقسم الأول هو الفائزون، هم الفائزون الذين اجتهدوا في رمضان، الذين شمروا عن سواعد الجد، الذين تركوا الكسل والدعة والخمول، الذين تنافسوا مع الصالحين غيرهم، مع الصالحين غيرهم في ميادين الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتنافسون في ميادين الطاعات، آخر شيء يفكر فيه أحدهم حطام هذه الدنيا الفانية. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هكذا كانوا رضي الله عنهم أرضاهم. مثال ذلك عندما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا الصحابة أن ينفقوا في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك، في تلك الغزوة التي بعدت فيها الشقة، وكان الحر شديدا والثمار يانعة والمسافة بعيدة والظهر قليل والماء قليل والمال قليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للإنفاق، تسابقوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يبخلوا على أنفسهم، لأن في حقيقة الأمر ما ينفقه الإنسان لنفسه، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لأسبقن اليوم أبا بكر. انظروا أحبتي في أي شيء يتسابقون وفي أي ميدان يتنافسون. فجاء عمر بنصف ماله، نصف ماله جاء به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بذلك أن يسبق أبا بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإذ بالمفاجأة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى بماله كله، فسبق أبو بكر عمر، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا أسابقك بعد اليوم، من لي بمثل مشيك المدلل تمشي الهوينة وتجيء في الأول. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه دائما الأول في كل ميدان، الأول رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تركت لأهلك وعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصديق الأكبر. إذن هكذا كانوا يتنافسون في ميادين الطاعات، فالفائزون هم الذين شمروا عن سواعد الجد ونزلوا إلى ميادين الطاعات والقربات ثم تنافسوا فيها. يتنافسون، يقرأ أخوه في اليوم جزءا يقرأ جزئين، طبعا لا شك أنهم مخلصون، لا يتنافسون فقط من باب الظهور والرياسة والتقدم وحب السمعة والرياء، أبدا، حاشا الفائزين أن يفعلوا ذلك، هم المخلصون المخبتون المقبلون على الله سبحانه وتعالى، ولكن يتنافسون في ميادين الطاعات كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هؤلاء الفائزون. وسيأتي التفصيل أحوالهم بحول الله وقوته. الصنف الثاني من أصناف الناس في رمضان هم المفرطون، المفرطون الذين دخل رمضان وخرج رمضان ولا تزال حليمة على عادتها القديمة، لم يغير رمضان في حياتهم شيئا، هذه طاعتهم، هذه عبادتهم اليسيرة، يعني بالكاد أن يحافظوا على الصلوات في المساجد، ربما يقرؤون شيئا من القرآن، ربما يتصدقون بشيء من أموالهم، ولكن لم يكونوا كحال الفائزين، لم يجدوا ويجتهدوا ويثابروا ويتقلبوا من طاعة إلى أخرى كما هو حال الفائزين، كما سنذكر بحول الله وقوته. الفائزون لم يضيعوا دقيقة واحدة إلا وجعلوها في موازين أعمالهم كما سنذكر بحول الله وقوته. فالمفرطون ربما لم يقعوا في الذنوب والمعاصي، ربما، ولكنهم اكتفوا بفعل الفرائض ولم يجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا وإن لم يكن صاحبه قد وقع في الإثم إن سلم من الإثم، لكنه لا شك أنه سيندم في ذلك اليوم العظيم عندما يرى أعطيات الله تبارك وتعالى يأخذها الفائزون ويفرح بها المؤمنون لاجتهادهم في رمضانات عاشوها وجدوا واجتهدوا في حال حياتهم في الدنيا لا شك أن المفرطين سيندمون، وساعة لا ينفع الندمات ولا تنفع الحسرات. لذلك هذا هو الصنف الثاني، المفرطون. الصنف الثالث والأخير من أقسام الناس في رمضان، أعاذنا الله وإياكم من أحوالهم وصفاتهم، هم الخاسرون. الخاسرون في رمضان هذا الصنف الذي لم يقدر رمضان حق قدره، هذا الصنف الذي ليله ضياع، ليله سهر وزمر ولعب ولهو وأسواق وسمر وضحكات ولعب وتوافه وربما معاص وذنوب في العكوف على هذه الفضائحيات التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، التي ضيعت الفضيلة ونشرت الرذيلة، فسق وفجور وتشكيك في ثوابت هذا الدين العظيم، وخلط للأوراق وتلبيس على عباد الله المؤمنين. هذا هو ليلهم، ونهارهم نوم وغطيط وسبات عميق، فضياع للصلوات وهجر للطاعات والقربات وانتهاك للحدود والمحرمات. هذا هو حال الخاسرين في رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من أحوالهم. والآن بعد أن ذكرنا هذه المقدمة التي لا بد منها قبل دخولنا في صلب هذا الموضوع وفي بيان صفات وأحوال الفائزين لكي يكون الإنسان على بصيرة من أمره وليتصف بهم، فإن التشبه بالصالحين فلاح. فما هي أحبتي في الله أحوال وصفات الفائزين؟ أولى صفات الفائزين في رمضان أنهم يحافظون على أوقاتهم. الفائزون في رمضان هم من أبخل عباد الله تبارك وتعالى بأوقاتهم، يكونون حريصين جدا على أوقاتهم. كان أحد السلف إذا أتاه أحد البطالين الذين يضيعون أوقاتهم في الكلام والمحادثات والسمر واللعب والتفكه والمجالسة والرواح والمجيء، هكذا هو حال البطالين. كان أحد السلف إذا أتاه أحد البطالين هؤلاء وأراد أن يشغله عما هو فيه من طاعة الله عز وجل كان يقول له: أريد أن أحدثك. وهو يعلم هذا العابد أو العالم يعلم من هذا الرجل أنه من حال البطالين الذي لا خير في مجالسته ولا في كلامه، فكان يقول لهم: إن استطعت أن تمسك الشمس فسأجلس معك وأحدثك. يعني أن أوقاتي وأن دقائق وثواني عمري أجل وأثمن من أن تضيع في مثل هذه الترهات. هكذا كانوا رضي الله عنهم أرضاهم، كانوا من أبخل الناس بأوقاتهم ومن أشد الناس على أوقاتهم، يحرصون على أوقاتهم كحرص غيرهم على أموالهم وعلى الذهب والفضة. لذلك قال أحدهم وأظنه عبد الله بن عمر، قال: لو كان الوقت يباع ويشترى لاشتريته بمال الدنيا كله. لأن ما هو عمرك أيها الإنسان؟ هذه الأوقات، إنما أنت أوقات. كما قال الحسن البصري رحمه الله: كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وهؤلاء السفهاء صلى الله أن يهديهم من المسلمين الذين قلدوا غير المسلمين في سننهم وهديهم فضلوا ضلالا مبينا، فأخذوا يقلدونهم في الاحتفالات في أعياد الميلاد. لو كان هؤلاء عقلاء لما احتفلوا بأعياد ميلادهم، لأن ما معنى أنك تحتفل بعيد ميلادك؟ تحتفل أنك ودعت سنة كاملة ذهبت من حياتك، فأنت الآن تقترب، أصبحت أقرب من ذي قبل من الله سبحانه وتعالى ومن الدار الآخرة، فهذا من المفترض أن يبعث فيك الحزن والخوف والندم على ما فرطت فيه في عام كامل أو أن يبعث فيك الفرح والسرور؟ يفترض أن يبعث فيك الحزن والخوف والندم والعزم على ألا تعود فيما وقعت فيه من الذنوب السابقة. إذن أولى صفات الفائزين في رمضان أنهم يحافظون على أوقاتهم، لا يضيعونها، لا يضيعون دقيقة في غير طاعة الله عز وجل. وليس معنى هذا أنهم يقضون يومهم وليلتهم في صلاة وركوع وسجود وقرآن وتسبيح، لا، العبادة ثوب واسع فضفاض، مجالاته كثيرة لا تعد ولا تحصى. بل حتى في جلوسك واستجمامك كما سنذكر في البرنامج العملي، حتى في جلوسك واستجمامك وراحتك، بل حتى في نومك تستطيع أن تجعل هذا الوقت لراحتك في نومك، وأنت تغط في فراشك وترتاح، أن تجعله في ميزان حسناتك بالنية الصالحة بالنية الصادقة، كما كان السلف كما قلت لكم كانوا رضي الله تعالى عنهم لا يضيعون ثانية إلا ويجعلونها في موازين حسناتهم. قال أحدهم: إني أحتسب نومتي على الله كما أحتسب قومتي، كما أنني في حال استيقاظي أقرأ القرآن وأصلي وأزكي وأذهب أمر المعروف وأصل الرحم وهلم جر من الطاعات والعبادات، في حال يقظتي كذلك أحتسب على الله عز وجل نومتي، أنني إذا نمت أنوي نية صالحة، أنا أتقوى على قيام الليل، أتقوى على صلاة الفجر، أتقوى على الطاعات فيما أستقبل من أيام مقبلة في هذا الشهر الكريم. إذن هذا معنى أنهم يحافظون على أوقاتهم، لا يضيعون دقيقة إلا وينوون فيها نية صالحة حتى تكون في موازين حسناتهم. ثانيا من صفات الفائزين في رمضان أنهم تصوم جوارحهم، وهذه صفة عظيمة، وهذه تعد من الصفات الفارقة، مفترق طرق بين الفائزين وبين المفرطين وبين الخاسرين. الفائزون من أعظم صفاتهم في رمضان أنهم تصوم جوارحهم، كما قلت في بداية هذه الكلمة أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الصيام، قال إيش؟ لعلكم تتقون، لتتحقق تقوى الله تبارك وتعالى في قلوبنا. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حاجزا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالفائزون في رمضان رفعوا شعارا في أول يوم، بل في أول ليلة، إذا أخبر المخبر أن غدا غرة رمضان، يعني الليلة بغروب الشمس، غربت شمس آخر يوم من شعبان، دخلت أولى ليالي رمضان، يعني دخل رمضان، يرفعون شعارا في قلوبهم يجعلونه محفورا في سويداء القلب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح البخاري، قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن صامت جوارحهم قبل أن تصوم بطونهم عن الأكل والشرب، وفروجهم عن وطئ زوجاتهم في نهار رمضان، صامت العينان عن النظر للحرام، صامت الأذنان عن سماع الحرام، الموسيقى والألحان والغيبة، نميمة، سخرية، استهزاء، صام اللسان وما أدراكم ما اللسان في رمضان عن الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء وجميع آفات اللسان. تصوم اليدان عن البطش بعباد الله أو عن أخذ ما لا يحل له، تصوم الرجلان من أن تحملاه إلى مواطن سخط الله وغضبه، وهكذا تصوم جميع جوارحه. هذا شعارهم، وهذا ديدنهم، وهذه من أجل وأعظم صفات الفائزين في رمضان أنهم تصوم جوارحهم مع صيام بطونهم عن الأكل والشرب. من صفات الفائزين في رمضان أنهم يضربون بسهم في كل ميدان من ميادين الطاعات المختلفة، يتنوعون يتقلبون. ألم أقل لكم إنهم بتوفيق الله لهم لم يضيعوا لحظة واحدة إلا جعلوها في طاعة الله. ويلزم من هذا أن يتقلب الإنسان، لأن النفوس تمل. إذا استقام الإنسان يصلي طيلة يومه وليلته سيمل سيفتر. لذلك من فقه الفائزين في رمضان ومن أجل صفاتهم وأحوالهم يتقلبون من طاعة إلى أخرى، ويضربون بسهم في كل ميدان من ميادين الطاعات، وينافسون المسلمين في جميع ميادين الطاعات. يتقلبون من صيام إلى قيام ليل، إلى قراءة قرآن، إلى ذكر وتسبيح وتهليل، إلى أداء العمرة في هذا الشهر الكريم، إلى تفطير الصائمين، إلى الدعاء، إلى صلة الأرحام، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهلم جر. وأبواب وميادين الخير وسبل وطرق الدخول على الله الواحد القهار كثيرة جدا. وهذا كما أسلفت من نعم الله علينا أنه جعلنا نتقلب في هذه الميادين الكثيرة. إذن هذه صفة من صفات الفائزين في رمضان، أنهم يضربون في كل ميدان بسهم. ولنحرص عباد الله على ذلك، أن ننافس وأن نزاحم الصالحين في كل ميدان من ميادين الطاعات. من صفات وأحوال الفائزين في رمضان، وهذه صفة عظيمة وشعار لهم وعلامة مميزة للفائزين في رمضان، أنهم يتلون القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار. لا يكاد أن تفتر ألسنتهم من تلاوة القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى في وصف المتقين، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن يتقلبون في كل حالة يذكرون الله عز وجل فيها، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه صلوات ربي وسلامه عليه، وأعظم ذكر لله عز وجل تلاوة كتابه. وهذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، شهر القرآن، الله سبحانه وتعالى وصفه بذلك. قال جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فكان نزول هذا القرآن العظيم على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، تحديدا في ليلة 27 منه نزل هذا القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين. ومن أحب الله أحب كلام الله، ومن أحب الله أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. القضية لا تحتاج إلى فحص دقيق بالأشعة وغيرها من التقنيات الحديثة، لا، القضية ضابطها مدى ذكرك أيها العبد لربك سبحانه وتعالى. فبقدر ما تلهج بذكره وتتلو كتابه، يعني ذلك أنك تحبه سبحانه وتعالى. فمن أحب الله ذكر الله. فأقول هذا شعار عظيم للفائزين في رمضان، أنهم يتلون القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار. كما أسلفت، هذا شأن القرآن، ولذلك هذا شهر القرآن. ولذلك كان السلف إذا أتى رمضان من هديهم، وهذه سنة باقية إلى يومنا هذا يتوارثها العلماء كابرا عن كابر، إذا أتى رمضان أوقفوا الدروس وأوقفوا مجالس الفقه والتحديث، تقف ويتفرغ الجميع لتلاوة القرآن الكريم، يتلونه فجرا يتلونه ظهرا، يتلونه عصرا، يتلونه ليلا، يتلونه في السحر، في كل وقت وحين يتلون القرآن الكريم. لماذا؟ إنه شهر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يعارض جبريل القرآن كاملا. ولعل من هذا أخذ استحباب ختم القرآن الكريم في رمضان، وإلا ليس هناك فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم أنه يوجد حديث صحيح صريح يحث على ختم القرآن الكريم كختم القرآن، إلا هذا الحديث الذي قد يستشف منه أنه صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يعارض جبريل القرآن كاملا، يعني راجع مع جبريل القرآن كاملا. وفي السنة التي توفي فيها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام عارض جبريل القرآن مرتين، وهذه تعد من إرهاصات ومقدمات وعلامات قرب أجله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أن تختم القرآن، ولا تجعل همك أن تختم القرآن، اجعل همك أن تتدبر القرآن، أن تنتفع بالقرآن. وإن من الأمور الحسنة ما كان عليه سلفنا أن أحدهم يجعل لنفسه ختمة للقراءة السريعة، قراءة الحدر، ليأتي على القرآن كله، يختم القرآن في أسبوع، يختم القرآن في خمس، يختم القرآن في عشر، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في ختام هذه الكلمة. اجعل لنفسك هذه الختمة، تختم في يومك، واجعل لنفسك وقتا إن استطعت ذلك وقتا لختمة التدبر، مثلا بعد العصر، بعد التراويح، الذهن يكون صافيا والنفس قد هدأت وقد شبعت بحمد الله عز وجل وأفطرت بعد صيام يوم، فجميل أن تجعل لنفسك ختمة للتدبر، تجعل معك تفسيرا ميسرا. ومن أعظم التفاسير الميسرة ما سطره ذلك الإمام النحرير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تفسير جميل ماتع رائع يحل لك ما أشكل عليك من ألفاظ القرآن الكريم لتعرف ما تقرأ. هذه رسالة من الله إن صح التعبير لك يا عبد الله، فإن لم تفهم هذه الرسالة وأشكلت عليك حروفها وألفاظها كيف ستعبد الله على بصيرة؟ فهذا حال الفائزين مع القرآن، ليلهم قرآن، نهارهم قرآن، جلوسهم قرآن، سيرهم قرآن، أن تجعل القرآن الكريم لصيقا لك في هذه الأيام والليالي المباركات. من صفات وأحوال الفائزين أنهم لا يكثرون المخالطة في رمضان. القاعدة أيها الأحبة بشكل عام أن من كثرت مخالطته كثرت أخطاؤه. الذي يعافس الناس ويكثر من مجالسة الناس هذا لا شك أنه يكون سببا في قسوة قلبه، لأن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، غالب الناس السواد الأعظم منذ أن خلق الله الخليقة إلى يومنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه عادتهم أن غالبهم يتعلقون في الدنيا، وغالب أحاديثهم في الدنيا، في البيع والشراء والعقار والبورصة والارتفاع، وهذا باع وهذا اشترى، لا نقول حراما، ولكنه في هذا الشهر الكريم أنت أحوج ما يكون إلى الصفاء الذهني، إلى الصفاء القلبي. لذلك يقول السلف هناك عزلة شرعية، لا نقول العزلة عزلة الصوفية الضلال اللي يعتزل في الكهوف ويجلسون عند المزابل ويعتقدون أن هذا من الدين، بل هذا دين الشيطان الرجيم ليس دين الرحمن الرحيم. العزلة السنية المشروعة أن يعتزل الإنسان في مثل هذه الأوقات، في هذه المناسبات، أن يختلي، لأن كثرة المخالطة تورد قسوة القلب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من هديه في رمضان وفي العشر الأواخر منه يعتزل، يعتكف. ما هو الاعتكاف؟ عزلة، ليختلي بربه سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم: قطع علائق القلب حتى لا يشرد الذهن ويتشعب في أودية هذه الدنيا التي لا أول لها ولا آخر. يجمع قلبه إذا لم يختلط بعباد الله عز وجل. فنقول من صفات الفائزين في رمضان أنهم لا يكثرون أو ما يكثرون المخالطة، ما يفعله بعض الناس وللأسف الشديد، يجلس من بعد التراويح إلى قبيل الفجر في دواوين وغبقات وزيارات وضيع أوقات، ما يسلم ما يسلم، حتى لو جلس ساكتا على فرض، لو جلس في هذه المجالس ساكتا لم يتكلم ببنت شفة كما يقولون، لا يسلم من سماع الغيبة والنميمة والكذب والسخرية، لا يسلم من النظر، وللأسف بهذه الشاشات الكبيرة التي أصبحت تتوسط جل مجالس المسلمين وما يعرف بالديوانيات، فما يسلم من النظر لمسلسل ماجن من امرأة خارج يعني. فلذلك الفائزون: ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ولا يخرجون إلا لما دعت إليه الحاجة. وجربوا هذا إخواني وأحبتي، جربوا هذا، ستجدون والله الراحة والطمأنينة والسعادة التي كما قال عنها ابن تيمية رحمه الله: الذين جربوا، لا ما جربنا، الله المستعان، هم الذين جربوا يقولون: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. حصلوا لذة الإيمان ولذة الطاعة حتى أنهم لا يقارنون نعيم أهل الجنة بنعيمه. من صفات الفائزين في رمضان أنهم يحذرون من قطاع الطريق. وقطاع الطريق في رمضان ما أكثرهم؟ الذين يقطعون الطريق عليك في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. كلما سلكت دربا وطريقا تسير فيه إلى الله، قيض الشيطان الرجيم أعوانه من شياطين الإنس والجن ممن يزين لك الانحراف عن هذا الطريق، وأن تسلك بنيات الطريق، وأن تترك الجادة المستقيمة التي توصلك إلى رحمة أرحم الراحمين. هؤلاء قطاع الطريق الفائزون يحذرونهم. أعظم قطاع الطريق وأخص بالذكر من قطاع الطريق ثلاثة، هذه الثلاثة قطعت الطريق على كثير من الصائمين والصائمات وجعلتهم يضيعون رمضان ولا يستفيدون من رمضان. القاطع الأكبر للطريق الفضائيات. الفضائيات، وما أدراكم ما الفضائيات؟ استنفار ما يزيد على سنة أو قرابة سنة ترى جل الفضائيات، ويحدثني من يعمل في بعضها، يقول: وضعت الميزانيات الضخمة وبدأنا في البرامج العملية للاستعداد لرمضان هذا العام. متى؟ بعد انقضاء رمضان الماضي، يعني قرابة سنة. استعدون استعداد وميزانيات ضخمة تعد بالملايين، لا أبالغ لا أبالغ، تعد بالملايين. وصدق الله، إن الذين كفروا، ما نقول ذو الكفار، لا، ما نكثر أحد، ولكن لهم نصيب من هذه الآية. فكل معصية تعد من شعب الكفر كما قال ابن القيم، وكل طاعة تعد من شعب التوحيد. قال الله تبارك الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ليش؟ ليصدوا عن سبيل الله. انظر إلى الخزي، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن إنفاق للأموال، جهود جبارة، وقف على هذه البرامج الهدامة، مسلسلات تسلسل الأفكار وتنحرف بها الأفكار إلى الهاوية، ضياع للأخلاق، أمور ساقطة، أمور تافهة، كشف للعورات، إبراز للفتن، تأجيج للشهوات، هدم للبيوت، وما مسلسل نور ومهند عن نبي بعيد. وقفت على إحصائيات، أنا محضر لإحدى الخطب صلى الله عليه وسلم والقبول، إحصائيات مذهلة وتداعيات ضخمة جدا مدمرة على المجتمعات العربية الإسلامية لمسلسل واحد بس. كم رجل طلق زوجته؟ كم رجل كره زوجته؟ وكم زوجة كرهت زوجها؟ كم من الأموال أنفقت في هذا الصيف؟ ارتفعت الحجوزات في إحدى البلاد الخليجية، ارتفعت إلى تركيا بنسبة 30%، رقم ضخم. تضاعفت أسعار التذاكر إلى تركيا في هذا الصيف 5 أضعاف. بعض شركات الطيران كانت تبيع التذكرة لتركيا بقرابة 50 دينار، بعض الشركات 50 دينار، باعتها في الصيف المنصرم هذا اللي احنا فيه ما زلنا ب250 دينار. هذا مؤشر خطير مدمر، يدل على مدى هشاشة هذه المجتمعات ومدى تأثير هذه المسلسلات الخبيثة على هذه المجتمعات الآمنة. لذلك أعظم قاطع للطريق الفضائحيات. الفائزون امتنعوا عن هذا الأمر، حذروا أو أخذوا حذرهم من هذه الفضائحيات، فعرضوا عنها صفحا وحاربوها ولم يدخلوها إلى بيوتهم، لأن من أدخل هذه الفضائحيات، أدخل الفضائيات الطيبة، وبحمد الله عز وجل في كل يوم تزداد وتكثر النافعة، ما نقول تلفزيون حرام، لكن ما يعرض في التلفاز. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا الإمام الكبير العلامة من بقية السلف الفقيه، له فتوى موجودة مشهورة مطبوعة منشورة، أن من أدخل هذه الفضائيات السيئة في بيته، قال هذا يكون قد غش رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم أنه قال ما من مسلم يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. إذن الفائزون أخذوا حذرهم من قطاع الطريق على رأسهم التلفاز. ثم القاطع الثاني للطريق المعاصي والذنوب، لأنهم رفعوا شعارا صامت جوارحهم، العين الأذن اليد، وهذه آلات كسب المعاصي والذنوب، فلذلك أخذوا حذرهم من هذا. كذلك قاطع الطريق الثالث ضياع الوقت، اللي ضيع الأوقات، يقول لك خلينا نتمشى، نروح نفطر، نقعد مع بعض، نسمر، أغلقوا هذا الباب. وكما أسلفنا أولى صفاتهم وأحوال الفائزين أنهم يحافظون على أوقاتهم. طيب، نختم في هذه الدقائق اليسيرة بعد أن ذكرت لكم أهم صفات وأحوال الفائزين في رمضان، أختم بذكر برنامج عملي حتى لا يكون كلامنا مجرد تنظير، مجرد تقعيد، مجرد يعني بعيد عن الواقعية. هذا البرنامج العملي سأذكره بنقاط يسيرة. يقول علماء الإدارة، وهذا أمر فطري يعني، لكن جاء علم الإدارة يعني إثباته، إذا أراد الإنسان أن ينجز مهمة ما، أن يحقق مشروعا ما، لا بد أن يحدد أهداف. أريد والله من هذا المشروع أو من هذا البرنامج، من هذه الخطوة، أريد أن أحقق الهدف الفلاني والفلاني والفلاني، لا بد أن يحدد الأهداف. ثم بعد ذلك قالوا أن يضع الوسائل التي تحقق له هذه الأهداف. ثم الآن هذا على ورق كتابة، حط الهدف، حط الوسيلة لتحقيق الهدف، الآن يريد أن يجعل هذا الأمر عمليا واقعيا في حياته. القضية مو بس أوراق وتنظير على ورق، لا، قالوا أن يأتي إلى وقته، أن ينظر في وقته هو في يومه وليلته ويفرغ الوقت. إيش معنى تفريغ الوقت؟ يعني أن ينظر في الأوقات الفراغ المناسبة حتى يضع فيها هذه الوسائل التي ستحقق له هذا الهدف. رجل يقول مثلا أريد أن أحفظ القرآن في سنة، قال طيب في سنة معناته كل يوم حتى أحقق هذا الهدف حفظ القرآن في سنة أحط له وسيلة، الوسيلة مثلا حفظ ربع كل يوم مثلا، ربع من القرآن. طيب جميل، ربع من القرآن كل يوم يحقق لي حفظ القرآن في سنة، تمام، وسيلة وهدف. يأتي إلى وقته ويفرغ الوقت، ينظر وين ممكن يحط الوقت هذا، والله بعد الفجر وبعد العصر مراجعة مثلا، وضعهم. إذن جعل برنامجا عمليا، هدف، وسيلة، تفريغ في وقته ويومه، طبق البرنامج يحقق الهدف. كذلك نريد أن نجعل هذا الكلام أن نفوز في رمضان بعد أن عرفنا أحوال الفائزين، أن نتصف بصفاتهم، أن نعرف ما هو برنامجه. الأهداف: ختم القرآن في كل سبع، كان الصحابة هكذا يختمون القرآن في كل سبع إن استطعت، يعني تقرأ في كل يوم 5 أجزاء، لا تقول كثير، ترى الجزء تقرأ قراءة عادية عادية يأخذ معك تقريبا القراءة العادية غالب الناس 20 إلى 25 دقيقة، خلى يأخذ نصف ساعة، 5 أجزاء 2.5 ساعة تقريبا. أكثير على الله وعلى كتاب الله وعلى نفسك 2.5 ساعة؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، بكل حرف لك 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إذن هدف، حدد كم مرة تريد أن تختم القرآن، لا تجعل الأمر سبهلة، لا، من البداية. السقف أن تتأسى بالسلف، تجعل لك هذا الهدف ختم القرآن في كل سبع، تختم القرآن مرة، ما استطعت على الأقل تختم القرآن في 10، كل 10 أيام ختمة، 10 الأوسط الأولى ختمة، 10 الأوسط ختمة، ختمة، 10 الأخيرة ختمة، وهكذا. ما استطعت على الأقل ختمتين في الشهر، كل 15 يوم ختمة، إن لم أضعف الإيمان ختمة في هذا الشهر الكريم. أن تجعل لك هدفا، لكن الفائزين على الأقل يجعلون يختمون القرآن في سبع. أن تحافظ على صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، تحافظ عليها بنى الله لك بيتا في الجنة كما جاء في صحيح مسلم. أن تحافظ على قيام الليل، كل ركعة تصليها بعد العشاء تعد من قيام الليل. وش معجلك؟ بعض الناس صلي 2 ركعة سلم الإمام طالع الساعة، شو وراك؟ وين بتروح؟ اجلس، صابر، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تعبت حط لك كرسي يا من فضلك، شو المشكلة؟ لا، بعض المصلين هداهم الله يشغب على الإمام، وهو ما له خلق يصلي ويبي الكل نفسه يصيرون، سبحان الله. يا أخي الأصل في صلاة الليل الإطالة، تعبت حط لك كرسي واجلس يا أخي وانت مأجور. فأقل القليل تصلي قيام الليل صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف لتكتب لك قيام ليلة. كذلك من أهداف الفائزين، احنا قاعد نحط الأهداف الحين فقط، أهداف الفائزين يجعلون لهم وردا من القرآن الكريم في العفو وردا من الأذكار في كل يوم وليلة. هذه السنة الغائبة إخواني. كثير من الصالحين، وأنا يؤسفني أقول كثير، ما يذكر الله عز وجل إلا الأذكار الوظيفية، يعني دعاء الاستيقاظ، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، لبس الثوب، خروج من البيت، ركوب السيارة، دخول المسجد، خروج من المسجد، أثناء الصلوات، بعد الصلوات، دعاء المساء، دعاء النوم، الأكل، أحسنت في ذلك. لكنه ليس هذا هو حال الفائزين. الفائزون يجعلون لهم ورداً من الذكر غير الأذكار الوظيفية اللي قلناها، هذه احنا المقننة بأوقات، جعل لك ورد، اجلس مثلا بعد الشروق بين أذان والإقامة، اجعل لك ورد، انت حدد، أدخل احد يحدد لك، انت الإنسان على نفسه بصيرة، انت اعلم بوقتك من غيرك. اجعل لك مثلا تستغفر في اليوم 100 مرة، تقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 500 مرة، ورد ورد تجلس مع نفسك. هكذا كان السلف، هكذا يكون الفائزون في رمضان. الأمر الأخير من الأهداف في رمضان للفائزين الإكثار من الدعاء. هذا شهر الدعاء، للصائم دعوة لا ترد، خصوصا عند فطره. البرنامج نذكره سريعا حتى ننتهي الصلاة. يبدأ البرنامج من الصباح، من صلاة الفجر تصلي، تأتي الفائزون يأتون إلى المسجد مع الأذان، هذه علامة الفائزين. سعيد بن المسيب ذلك الإمام الكبير عندما حضرته الوفاة بكت ابنته، قال لها يا بني لا تبكين، فوالله منذ 40 سنة ما سمعت الأذان خارج المسجد. مو 4 أيام ولا 4 أسابيع ولا 40 سنة ما أذن المؤذن في المسجد. قال ومنذ 30 سنة ما رأيت قفا مصل الصف الأول. فائزون، جد واجتهاد رضي الله عنهم ورحمه. فلذلك بشكل عام الفائزون يأتون المساجد مع الأذان لتستفيد من بين الأذان والإقامة، دعوة لا ترد. أتى إلى صلاة الفجر مع الأذان، طبيعي بيكون جالس قبل الأذان وسنذكر هذا. أتى مع الأذان، صلى السنة، جلس، ذكر، تسبيح، يتقلب قراءة قرآن، يكمل الورد، يدعو إلى أن يصلي الفجر. صلى الفجر، يجلس في مصلاه إلى شروق الشمس. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. اجلس ترى في ساعة لا ربع، هذه ممكن تقطع لك 2-3 وتسبيح وتهليل، صلاة 2 ركعة خلصت، ترجع البيت. إذا بتنام تنام، متنايم للعمل، قبل الذهاب للعمل إذا لم تصلي تصلي صلاة الضحى، تذهب للعمل. في أثناء العمل إن استطعت، بعض الناس أعمالهم يعني تسمح لهم، ما عنده شيء، جالس على مكتب بدال قلب الجرائد ويسمع الأخبار اللي ملينا منها، اقرأ قرآن يا أخي، تسبيح، تهليل، ذكر، استغفار، ما تترك لحظة. ما قدرت، كل شغل وعمل احتسب الأجر، لأن في عملك أجر، احتسب الأجر الآن، تحتسب الأجر أن هذه المعاملة توقعها، تريد الكسب الحلال لتعف نفسك وأهل بيتك، تؤجر، لا تضيع ولا ثانية. هذا حال الفائزين في رمضان. رديت الظهر، طبعا صلاة الظهر في الدوام نفس العملية مع الأذان، تصلي 4، تستغفر، تصلي الفرض، تصلي بعدها السنة البعدية، ترجع البيت تريح، تقيل شوي إلى صلاة العصر، قبل الأذان تقوم، تأتي المسجد مع الأذان العصر، تصلي، تصلي السنة ثم تبقى دعاء، ذكر، قرآن، تصلي الفريضة العصر. غالب الأئمة جزاهم الله خير يعني يحدثون ودروس وخواطر، تجلس تسمع الذكر، أجر، رياض الجنة هذه، قوموا مغفور لكم يقال لكم، تحفكم الملائكة. بعد ذلك تجلس إلى المغرب، قرآن. قبيل المغرب تحرص وأنت على مائدة الإفطار تدعو، جمع عيالك، هؤلاء الذين صحائفهم بيضاء إلى الآن، هؤلاء أقرب للإجابة، تعلمهم، ارفع يديك يا ولدي، قل آمين مع الزوجة. للصائم عند فطر دعوة لا ترد كما جاء في الأثر. تفطرت، خلصت، ريحت للعشاء، تذهب العشاء مع الأذان، صلي السنة، ذكر، دعاء، تسبيح، قرآن إلى الإقامة، صليت مع سنة بعدها، تراويح، وتر، ارجع البيت أو صلاة رحم أو فيما لا بد منه، ثم تنام، تستيقظ للسحور، تتسحر، تطبق هذه السنة، ثم تحرص على هذا الأمر المهم الذي أختم به. هذا الأمر المهم جدا، أن تحرص أن تستقبل القبلة قبيل أذان الفجر. أنت بصلي الوتر خالص مع التراويح وتسحرت وقضيت، قبل أذان بربع ساعة تجلس في بيتك تستقبل القبلة لوحدك في محرابك، تستغفر الله، والمستغفرين بالأسحار، هذه اللحظات تنزل فيها الرحمات، ترفع يديك لملك الملوك، الله أكبر، يتنزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة هل من داع فأستجيب له؟ مستغفر فأغفر له؟ من سائل فأعطيه؟ اللي تبي يقول اطلب وتمنى، الله عز وجل يحققها لك، إلى أن يقول الله أكبر تذهب المسجد. هذا برنامج عملي متواضع بإذن الله تبارك وتعالى الواحد الأحد، يجعلك في سلك الفائزين، وبشكل عام أن تجتهد قدر استطاعتك في هذا الشهر الكريم. أسف لهذه الإطالة، وليست من عادة الإطالة، ولكن الموضوع طويل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه وإياكم من الفائزين، من المقبولين، من عتقائه من النار، والفائزين بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com